أهلا بكم. في الشهر الماضي أيلول سبتمبر قمنا بإعداد حلقتين عن اليوم الدولي لحماية التعليم عالميا من الهجمات. تحدثنا فيها عن هدف الاحتفال بمثل هذا اليوم ومدى أهمية دعم مجال التعليم، خاصة أن الدراسات الأخيرة تشير إلى أن 75 مليون طفل من 85 دولة متضررون من جراء الأزمات ولا يتمتعون بالتعليم. وبعد تقديم هذه الحلقة تواصل معنا شباب سوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى يتحدثوا عن مبادراتهم بمجال التعليم في سوريا، ومن خلال حلقتنا اليوم سنحاول تسليط الضوء على هذه المبادرات التعليمية إن كانت فردية أو تطوعية، لعله ومن خلال بودكاست في 20 دقيقة نتعرف أكثر على هذه المبادرات وتكون فرصة مهمة لتقديم الدعم لهم. لذلك ندعوكم للاستماع. أهلا بكم، معكم براء صليبي. مبادرة خيمة أمل هي المبادرة التي أطلقها مجموعة من الشباب الجامعيين، مبادرة تطوعية تعنى بتعليم وتأهيل الأطفال المسربين من المدارس في المخيمات السورية العشوائية، حيث يقول محمود العليوي عضو مؤسس في هذه المجموعة، يقول أنه وبعد اكتشافه هو ومجموعة الشباب الجامعيين أن هناك نسبة كبيرة من المتسربين من المدارس ووجود أطفال بعمر 13 عاماً لا يجيدون الكتابة أو القراءة، قرروا إطلاق مبادرة تعليمية تهتم بهذه الفئة. فريق خيمة أمل هو فريق تطوعي إنساني مستقل غير حكومي يضم عدد من المعلمين والمعلمات الحاصلين على شهادات علمية في مجالات متعددة أهمها التربية والإرشاد وعلم النفس وتخصصات أخرى. يسعى الفريق لخدمة السوريين والتخفيف من معاناتهم انطلاقاً من رؤيتهم بتمكين الأفراد والمؤسسات للوصول إلى أثر تنموي من خلال التعليم وبناء القدرات للمؤسسات والأفراد وإطلاق الحملات والمبادرات والمشاريع المجتمعية، إضافة إلى الدعم النفسي للأطفال، وأيضاً إضافة إلى تقديم جلسات توعية والاهتمام بالأطفال المتسربين من التعليم وإعادة تأهيلهم عبر برامج التثقيف والتوعية ليقوموا بدورهم في بناء المجتمع. رسالتهم الأساسية، أي رسالة فريق خيمة أمل، هي تأهيل الأطفال تربوياً ونفسياً على اعتبارهم أجيال المستقبل وتسخيرهم وتوجيههم التوجيه الأمثل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في خلق جيل قادر على صنع واتخاذ القرار لمجتمع متمكن في كل المجالات. محمود يعرفنا أكثر عن هذه المبادرة. السلام عليكم ورحمة الله. مبادرة خيمة أمل مبادرة شبابية تعتني بالأطفال المتسربين في مخيمات الشمال السوري. القائمين على مبادرة خيمة أمل هم من الشباب الجامعيين الذين عاشوا معاناة أهلهم، فعملوا على تأسيس مبادرة خيمة أمل لاستقطاب الأطفال المتسربين عن التعليم واستردادهم إلى المقاعد الدراسية. لدينا فريق رصد ميداني يقوم بزيارة المخيمات العشوائية، وبعد هذا الرصد نقوم باختيار مخيمات ضمن شروط محددة لافتتاح نقاط تعليمية جديدة داخل هذه المخيمات. نتواصل مع الأشخاص المغتربين خارج سوريا، نرسل لهم تقارير معلومات هذه المخيمات، أعداد الأطفال، الاحتياجات. يلبي نداء أحيانا يكون شخص أحيانا يكون مجموعة بتبني هذا المخيم بافتتاح خيمة تعليمية داخل هذا المخيم. نقوم نحن بدورنا بعد وصول التبرع إلى الداخل السوري بشراء خيمة قماشية، وبعد شراء الخيمة نقوم بتفصيل مقاعد دراسية للأطفال وشراء القرطاسي للأطفال. بهذا الأثناء نكون نحن قد أمننا مدرس يعطي داخل هذه الخيمة بشكل تطوعي للأطفال، ونقوم بمتابعة الخيمة تربويا ومتابعتها باللوازم والاحتياجات والقرطاسية. لم تتغير فكرة التعليم في عموم المجتمع السوري على اختلاف مكوناته وخلفياته منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى عام 2011 في سوريا، لكن طرأت عدة تغيرات على المجتمع السوري وطالت عدة نواحي حياتية. وأعلنت الكثير من هيئات الأمم المتحدة والعاملة في مجال التعليم أنه وفق الدراسات التي أجراها صندوق الأمم المتحدة في العديد من المناطق السورية، تبين أن معدل ارتفاع نسبة المتسربين عن التعليم إلى أعلى المستويات في ظل الصراع السوري المسلح، ويعود الأمر إلى تجنيد الكثيرين في القوات المسلحة وانخراطهم في الأعمال العسكرية وتوجه البعض إلى العمالة لتأمين لقمة العيش، والبعض الآخر اتجه نحو التسول، وتعرض الكثير منهم إلى مستويات متنوعة من التحرش الجنسي والاستغلال الجنسي وانتشار ظاهرة التزويج المبكر وما إلى ذلك. تحاول منظمات المجتمع المدني بشكل مستمر محاربة ظاهرة التسرب للأطفال من التعليم في مختلف المناطق السورية من خلال الحملات التوعوية، حيث تقوم بعض المنظمات بالتعاون مع المجالس المحلية والهيئات المجتمعية بتنظيم ندوات توعوية للأهالي، كما تقوم مراكز الدعم النفسي بتقديم المشورة اللازمة بهذا الخصوص. ويعتبر التعليم هو الوسيلة الأولى في تأمين الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال التعليم والتثقيف بغية تمكين الأجيال من إدراك حقوقهم وفهمهم، وليس فقط تعليمهم القراءة والكتابة، ولكن تطوير مواهبهم وإذكاء مؤهلاتهم. فالمساواة بين الجنسين وإدماج الفتاة بالحياة الاقتصادية هي وسيلة لمكافحة الفقر، وهذا يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وإلى تعزيز دور ومكانة الأطفال في المجتمع، وتعزيز دور المرأة مثلاً وعدم اقتصار دورها على الدور النمطي بأن مكانها البيت وتربية الأطفال فقط. من هذا المنطلق يسعى فريق خيمة أمل المؤلف من مجموعة من الكفاءات العلمية إلى منع التسرب المدرسي وإعادة الأطفال المتسربين إلى التعليم والعمل على الجانب النفسي لدى هؤلاء الأطفال في مخيمات الشمال السوري مثلاً، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على بقية فئات المجتمع ككل من خلال هذا المشروع لتوعية المجتمع بكامله. وعلى الرغم من أنها مبادرة تطوعية غير منطوية تحت أي منظمة، إلا أن محمود ورفاقه استطاعوا أن يجمعوا بعض التبرعات، فلنتعرف معاً كيف يتم ذلك من محمود. التبرعات كانت عبارة عن تواصل فردي مع مغتربين خارج سوريا، معظم المغتربين نسبة 80% كانوا بنات. شرحنا لهم فكرة المبادرة، مين الأشخاص القائمين على المبادرة، فالكلام كان يدل أنه في عمل أو في شغل. أرسلوا لنا المبالغ، فنحن بدورنا وثقنا العمل بصور وفواتير شراء المواد وصور، يعني موثقة لكل مراحل العمل، حتى تجهيز الخيمة، حتى دخول الأطفال للمدرسة، حتى إعطاء الأطفال داخل هذه الخيمة التعليمية دروس. المساعدات والتبرعات كانت معظم الأوقات هي تبرعات بسيطة جدا، هي يعني تتكفل بشراء الخيمة والمقاعد والقرطاسية. أحيانا بعض الشهور يكون لدينا نقص في القرطاسية. في الآونة الأخيرة كان لدينا نقص في المقاعد الدراسية، تأمن قسم من المقاعد، القسم الأكبر. الآن نحن على بداية فصل الشتاء، فنحن بحاجة مواد تدفئة لهذه الخيام ولهذه الأطفال، لكن التبرعات الأولوية أن تصرف على القرطاسية للأطفال. هذا في البند الأول لدينا، وما تبقى فهو في البنود الأخرى، لكن البند الأول هو شراء القرطاسية للأطفال. تستهدف هذه المبادرة المخيمات الموجودة في المنطقة الشمالية في سوريا، وأيضا تستهدف مدينة معرة مصرين. يبلغ عدد السكان الأصليين في مدينة معرة مصرين وريفها الشمالي والشرقي 100,000 نسمة، بينما عدد السكان النازحين 52,000 نسمة. تسعى هذه المبادرة لاستهداف 500 طفل وطفلة، حيث تعتبر هذه المنطقة آمنة نسبياً لأنها تبعد عن مركز مدينة إدلب حوالي 13 كيلومتراً شمالاً، كما تبعد عن الحدود التركية السورية تقريب 25 كيلومتراً. لكن يعاني معظم سكان المنطقة النازحين والأصليين من قلة الخدمات، وذلك بسبب ظروف الحرب والتهجير القسري والازدحام السكاني وانعدام فرص العمل في شمال غرب سوريا. ويقطن في هذه المنطقة الجغرافية ما يقرب 4 ملايين نسمة من النازحين والأصليين، وهناك قلة في الموارد، كما يعاني معظم السكان المهجرين من فقر في المسكن، فمعظمهم إن لم يكن كلهم يقيمون في خيم مهترئة لا تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف. المعاناة الأكبر تكمن في نقص كبير في مياه الشرب، ويوجد أكثر من 200 مخيم في الشمال السوري تعاني من نقص في دعم المياه والمشاريع الأخرى. أما بخصوص الجانب الصحي، فيعاني معظم سكان هذه المنطقة من قلة المراكز الصحية والمشافي وقلة الكوادر الطبية ونقص حاد في توفير الأدوية، وخصوصا في ظل انتشار جائحة كورونا. ومن حيث الجانب الإغاثي، فإن سكان المنطقة المستهدفة يعانون من شبه انعدام المساعدات الإنسانية، وتعتبر المواد الإغاثية الغذائية هي المورد الرئيسي لمعظم السكان، فمنذ أكثر من 9 أشهر لم تقدم لهم أي مساعدات إنسانية. لكن لنتحدث هنا عن الوضع النفسي للأطفال المستهدفين. يعاني الأطفال في المخيمات المستهدفة من الإهمال والحرمان العاطفي أو التزويج المبكر والتمييز بين الذكور والإناث والاعتداء الجنسي لبعض الحالات والعنف الأسري وعمالة الأطفال والتمييز والتهميش. وهناك العديد من المشاكل المتولدة عن الأزمة، ومنها الانفصال عن العائلة، عدم توفر السلامة والأمان، النزوح وصعوبة التعامل مع المجتمع المضيف، الفقر والحرمان من التعليم. هذا إلى جانب الاكتئاب والقلق لبعض الحالات الفردية، بالإضافة إلى مشاكل سلوكية والشعور بضبابية المستقبل. وحدث ولا حرج عن الازدحام السكاني وقلة الخصوصية في المخيمات، فهل تكفي هذه المساعدات الأطفال المتسربين في المخيمات المستهدفة؟ يجيبنا محمود. إذا كنا نريد تقييم الاحتياج أو تقييم التبرعات التي وردتنا، فهي تبرعات جدا قليلة نسبة للخطط التي وضعناها لافتتاح أكبر عدد من الخيام التعليمية أو النقاط التعليمية والمدارس في المخيمات العشوائية. لكن التبرعات كانت جدا ضعيفة وفردية. الأشخاص اللي ساهموا في مبادرة خيمة أمل وفي دعم التعليم في مخيمات سوريا لا يتجاوز العدد هو 20 شخص. 80% نسبة منهم كانت بنات، و20% من الشباب. المرحلة الأولى من المشروع كانت بناء خيمة قماشية داخل المخيم العشوائي. الآن تطورت لدينا الفكرة بسبب فصل الشتاء والعواصف وحر الصيف للأطفال، إنه نقوم بتبديل هذه الغرفة، بتبديل هذه الخيمة إلى غرفة صفية. الآن إحنا خلال 72 ساعة استطعنا بناء غرفة بتبرع شخص. سنقوم بتبديل هذه الخيمة إلى غرفة صفية ونقوم بتجهيزها. بقي لدينا 48 ساعة حتى يتم افتتاح هذه الخيمة التعليمية ويتم تجهيزها لاستقبال الأطفال، وسنعمل لها إن شاء الله برومو مترجم عن آلية تأسيس هذه الخيمة ومراحل بنائها. أكثر من ثلث أطفال الحرب في سوريا باتوا يواجهون خطر التحول إلى جيل أمي أو في أحسن الأحوال من غير المتعلمين، وبالكاد يعرفون القراءة والكتابة، بحيث تشير التقديرات إلى أن 2.8 مليون طفل غير مسجلين في المدارس في سوريا ودول الجوار من أصل 8 ملايين طفل سوري. ورغم كل المحاولات التي تبذل على خط الحد من هذا الفقر، يعبر المسؤولون عن خشيتهم من أن يصبح جيل سوريا المستقبلي أمياً في ظل انقطاع أعداد كبيرة عن التعليم، وهو ما تحاول منظمة اليونيسف تقديم تطمينات وإن كانت حذرة بهذا الشأن، معولة على الجهود التي تبذل لإنقاذ الأطفال من هذا المصير. وكانت اليونيسف في آخر تقرير لها حول تعليم الأطفال قد أعلنت أن 2,100,000 طفل سوري يعيشون خارج مقاعد الدراسة في سوريا، بينما يقدر عدد المتسربين من مواطنهم في دول الجوار التي لجأوا إليها بنحو 700,000، ويتوزعون بين لبنان وتركيا والعراق ومصر، حيث أنه في تركيا فقط هناك نحو 500,000 متسرب من المدرسة. وفي حين يفوق عدد التلاميذ السوريين المسجلين في الأردن 126,000 بحسب ما سبق أن أعلن الأمين العام لوزارة التربية والتعليم الأردنية، أي بنسبة نحو 57% من عدد الأطفال في الأردن، يقدر عدد التلاميذ المسجلين في لبنان 190,000. ولفت تقرير اليونيسف إلى أن أكثر من نصف الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان موجودون خارج المدرسة لاضطرارهم للعمل لسد لقمة العيش، أو بسبب تنقل العائلة المستمر، أو لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف المواصلات إلى المدرسة. وانطلاقاً من هذا العدد، تجدر الإشارة إلى أن هناك 2.8 مليون طفل خارج المدارس في سوريا ودول الجوار من أصل 8 مليون طفل سوري. ومؤخراً وبدعم من Open Society University Network، أطلقت سوريات عبر الحدود مشروع تعليم لدعم الأشخاص الذين لم يستطيعوا متابعة تعليمهم بسبب ظروف الحرب والتهجير، وذلك من خلال دورات عبر الإنترنت معتمدة من جامعات أوروبية وأمريكية يتم تقديمها في مركز سوريات عبر الحدود، حيث يرافق الطلاب ميسرون لمساعدتهم على إتمام هذه الدورات. بدأوا سوريات عبر الحدود من عام 2013 بالمساهمة في التعليم في الأردن، ويعرفون أنفسهم بأنهم ليسوا بديلاً عن التعليم، لكنهم يقيمون صفوفاً إضافية لتقديم دورات تقوية للطلاب السوريين بسبب أنه غالباً ما كانت هذه الصفوف مكتظة، وأحياناً يقيمون دورات مسائية للطلاب السوريين بالإضافة إلى دورات البكالوريا أو الشهادة الثانوية التي يقدمونها مجاناً لهم حتى لا يضطروا للدفع لدروس إضافية، كما أنهم دائماً يسعون للتعاون مع مدرسين متطوعين من جنسيات مختلفة وبخاصة الناطقين باللغة الإنجليزية لتقوية لغتهم، ما ساعد الكثير من الطلاب من خلالهم للحصول على منح جامعية. أما الموضوع الأجد الذي ذكرناه سابقاً والذي يعملون عليه اليوم هو موضوع تدريب الميسرين بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، فهم يدربون هؤلاء الميسرين العرب من قبل مدرسين أجانب لتقديم أسهل الطرق للتيسير، وهؤلاء أي الميسرين يصبحون مدربين للطلاب من خلال مواقع أونلاين خاصة بهم. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.